يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، توفي والدي رحمة الله عليه ونحن الآن نضحي عنه، فهل يجوز لوالدتي أن تأخذ من أظفارها، وكذلك بقية الورثة هل يأخذون من أظفارهم؟ إذا كانوا يشركون أنفسهم، كل من يضحى عنه بالاشتراك لا يأخذ، كل من يضحى عنه بالاشتراك لا. والصحيح إن الذي يمتنع هو الذي يذبح الأضحية، الذي يخرج الأضحية من ماله عنه أو عنه وعن غيره هو اللي يمتنع. أما من يضحى عنه فهذا لم يرد في الحديث، فلا بأس أنه يأخذ، ما دام أنه ما هو اللي بيدفع الأضحية ويذبح الأضحية من ماله فهذا لا مانع أنه يأخذ، إنما الذي سيذبحها من ماله هو، هذا هو الذي يمتنع. نعم.